الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أي وإلهكم أيها الناس إله واحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعبودية خلقه له، لا معبود بحق إلا هو، الرحمن المتصف بالرحمة في ذاته وأفعاله جميع الخلق، الرحيم بالمؤمنين. الرحمن المتصف بالرحمة في ذاته وأفعاله جميع الخلق، الرحيم بالمؤمنين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله عز وجل: وإلهكم إله واحد. تقدم أن الإله معناه المعبود، فمعنى الآية معبودكم معبود واحد، لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو سبحانه وبحمده. ثم قال: الرحمن الرحيم. الرحمن على وزن الفعلان، وهو أكثر مبالغة في الرحمة من الرحيم، ولهذا الرحمن أوسع في الرحمة، فهو رحمن الدنيا والآخرة، وهو الرحيم. قال عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه، فرحمته تعالى وسعت كل شيء، وهو بالمؤمنين خاصة رحيم سبحانه وبحمده. وهذه الآية وما بعدها من الآيات التي استدل بها على تقسيم التوحيد الذي أنكره من أنكره، فإن قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، هذا في توحيد العبادة، وقوله تعالى: الرحمن الرحيم، هذا في الأسماء والصفات. ثم يأتي في الآية بعدها ما يتعلق بالربوبية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الآيات هذه في أفعال الرب سبحانه. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، فإن الآية الأولى في الربوبية، الرحمن الرحيم في الأسماء والصفات، مالك يوم الدين أيضا في الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين في توحيد العبادة. فأنواع التوحيد موجودة معروفة بالاستقراء في كتاب الله، ومن ضمن الأدلة عليها هذه الآيات في سورة البقرة، بدءا من قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نعم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، أي إن في خلق السماوات بارتفاعها واتساعها، والأرض بجبالها وسهولها وبحارها، وفي اختلاف الليل والنهار من الطول والقصر والظلمة والنور، وتعاقبهما بأن يخلف كل منهما الآخر، وفي السفن الجارية في البحار التي تحمل ما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء المطر فأحيا به الأرض فصارت مخضرة ذات بهجة بعد أن كانت يابسة لا نبات فيها، وما نشره الله فيها من كل دابة على وجه الأرض، وما أنعم به عليكم من تقلب الرياح وتوجيهها والسحاب المسخر بين السماء والأرض. إن في كل الدلائل السابقة لآيات على وحدانية الله وجليل نعمه لقوم يعقلون مواضع الحجج ويفهمون أدلته سبحانه على وحدانيته واستحقاقه وحده بالعبادة واستحقاقه وحده بالعبادة بالباء عندك أو للعبادة وحده للعبادة. ذكر الله عز وجل هذه الآيات. المؤمن حين يرى ما يرى من مخلوقات الله تبارك وتعالى لا ينظر إليها النظر القاصر في نظره، فإن الله سبحانه وتعالى قد نصب هذه الآيات دلالة على عظمته تبارك وتعالى، وليستدل بها أولو الألباب على عظمة من خلقها واستحقاقه للعبادة. ولهذا فإن الأمطار والرياح والشمس والقمر والبحار والجبال والنجوم والدواب وما كتب الله عز وجل أن يكون آية من الآيات، الفرق بين المؤمن والكافر حيالها فرق كبير. المؤمن ينظر إلى هذه الآيات نظر المعتبر المنتفع منها، والكافر ينظر إلى هذه الآيات نظر الغافل الذي لا يدري على أي أساس خلقت ولماذا خلقت، بل لا يدري لماذا خلق هو. فيجب على المؤمن أن لا يكون غافلا، ومن ذلك ما يقع مثلا من الأمطار وما يكتب الله عز وجل من الآيات التي هي ملازمة للإنسان، حتى قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والناس يتفاوتون في الاعتبار حتى في تقدير الله سبحانه وبحمده للأقدار، فما يقدره سبحانه وتعالى من نزع الملك من هذا وإعطاء الملك من هذا لهذا وإعزاز هذا وإذلال هذا لا يكون أمام المؤمن بمثابة الأخبار المجردة، إنما هي من دلائل عظمة ملكه سبحانه وأن الملك الحقيقي له. ولهذا قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فسواء فيما يجريه تعالى من الأقدار أو فيما نصبه سبحانه وبحمده من هذه الآيات أو فيما شرعه من التشريعات، كلها مواطن يأخذ منها المؤمن الموفق، يأخذ منها أولو الألباب عبرا دالة على عظمة الرب سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما ذكر هنا في هذه الآيات، إن في خلق السماوات والأرض، السماء بما فيها من ارتفاع وبما جعل الله عز وجل في هذا المخلوق العظيم الهائل من الشمس والقمر وما جعل تعالى من النجوم، وهكذا الأرض بما فيها من بحار وجبال وبما فيها من أنهار وبما فيها من مخلوقات، وهكذا اختلاف الليل والنهار، الليل يطول في الشتاء ويقصر النهار في الشتاء، والعكس في الصيف، يطول في الصيف النهار ويقصر الليل، موطن عبرة. وهكذا اختلاف الليل نفسه، فالليل جعله تعالى سكنا وأراح الرب سبحانه وتعالى الناس من الإضاءة الدائمة ليسكنوا، وامتن سبحانه بها في قوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. وهكذا استمرار النهار وهكذا استمرار الليل، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، قل استمرار النهار، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. فالليل موطن عبرة وموطن سكن، وجعله الله عز وجل لحكمة. وهكذا النهار، فليست المسألة مسألة ساعات تمضي وساعات تذهب، ولهذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الشمس إذا استقلت سبح الله تعالى كل شيء من خلقه إلا الشياطين والغافلون من بني آدم. فالمؤمن مشروع له أن يعتبر، ولهذا تلاحظ كثرة الأذكار عند اختلاف الليل عند اختلاف النهار، وهكذا الأذكار عند الأمطار، وهكذا الأذكار عند هبوب الرياح ونحو ذلك، ليرتبط المؤمن بموطن العبرة وبذكر الله عز وجل. وهكذا الفلك وهي السفن التي تجري في البحر بما ينفع الناس، تمتلئ السفن مشحونة بأصناف لا تكون في البلدان، وتكون البحار فارقة بين بلد وبلد، فهيأ الله هذه السفن وهي موطن عبرة، لكن الإنسان بالاعتياد تمضي هذه الأمور عليك كأنها ليست موطن عبرة. أخشاب ضم بعضها إلى بعض وصارت تمشي بأمر الله عز وجل على هذا البحر، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهيأها وسخرها سبحانه لتقطع هذه البحار، لأن هذه البحار لا يمكن أن تقطع بالسباحة، فالبحار الهائلة الطويلة التي تكون بأميال لا يمكن للإنسان أن يقطعها، يعني الإنسان يمكن أن يسبح مسافة ثم يكف، ليست مثل المشي، فهيأ الله تعالى هذه السفن. وهكذا نقل الأرزاق والبضائع نحو ذلك، كل هذا من مواطن العبرة. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، الماء ينزله الله سبحانه وتعالى وهو المطر من السماء فتحيا به الأرض بإذن الله عز وجل، بعد أن كانت شهباء مغبرة لا نبت فيها وإذا بها تهتز خضراء وتمتلئ بالمياه فيشرب الناس وتشرب الأنعام، آية وموطن عبرة يعتبر بها أولو الأبصار. وهكذا ما بث تعالى في هذه الأرض التي أحياها ما بث فيها من الدواب التي لا يحيط بها إلا هو سبحانه. الإنسان من ضمن ما يدب على الأرض، وأنواع ما يدب على الأرض لا يحيط به إلا الذي خلقه سبحانه وبحمده، يدب على هذه الأرض ما لا يحيط به إلا الله، ولم يعلم منها البشر ومن أحواله إلا القليل. هذا الذي يدب على الأرض من آيات الله سبحانه وتعالى. وهكذا تصريف الرياح يصرفها سبحانه، فتارة تأتي الرياح وتدفع بإذن الله عز وجل السحب نحو بلد كتب الله تعالى أن يرزق بالمطر، وتكون عياذا بالله سببا من أسباب العذاب، حتى إن الله تعالى أهلك عادا بالدبور وهي التي تأتي من الجهة الغربية، فدمر الله تعالى عادا هذه الأمة الهائلة بأن صرف الرياح نحو هذه الأمة العافية فدمرها سبحانه وتعالى تدميرا. وهكذا تجري الرياح ما شاء الله، ولهذا نهينا عن سب الريح، لأن يعني الريح يصرفها الرب سبحانه وتعالى ولا تتصرف من تلقائها. وكذا السحاب المسخر بين السماء والأرض، هذا السحاب موطن عبرة، تجد أنه بأمر الله تعالى يجتمع ويقترب من أن ينزل المطر، لكن لأنه لم يؤمر لا ينزل بإذن الله عز وجل. وتأتي الريح بإذن الله تعالى التي تصرف السحاب بأمر الله تعالى فتدفع هذه السحب إلى موطن كتب الله سبحانه وبحمده أن يكون المطر فيه، فيقع المطر في هذا البلد دون هذا البلد، لأن الله كتب أن يقع هذا الماء في بلد معين دون بلد آخر. كل هذه مواطن عبرة. لهذا قال تعالى بعد أن ذكر جميع ما ذكر لآيات لقوم يعقلون، فليست لكل أحد آية، لأن الغافل الذاهل لا يعتبر ولا يتدبر، ولهذا لا ينتفع بهذه الآيات إلا من جعل الله تعالى له الإيمان والعقل النافع واللب الذي ينتفع به، وإلا فالسحاب يراها المؤمن والكافر، والسماء والأرض والشمس والقمر وكل هذه الآيات، لكن الفرق في التعقل وفي التدبر وفي الإيمان. ولهذا قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالصنف الغافل الذاهل عن الله عز وجل لا ينتفع حتى وإن كان وحتى وإن رأى الآيات. ولهذا تلاحظ في أمر الخسوف والكسوف مثلا، كيف أن الناس بدلا من أن يفزعوا إلى الصلاة وأن يجعلوا هذا موطن عبرة أن الله تعالى يخوف عباده، كيف انقلب عند كثير من الناس إلى موطن فرجة وموطن تصوير وموطن اجتماع في بعض المواضع، وهذا الموضع يمكن أن ترى منه الشمس أقرب ويرى منه خسوف القمر أقرب، صارت مواضع فرجة ولم تعد مواضع عبرة إلا عند أولي الألباب الذين يفزعون إلى الصلاة كما فزع صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأمور. فهي شيء واحد لكن لا ينتفع به إلا من جعل الله تعالى له العقل والبصيرة. نعم. حسنا عليك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أي ومع هذه البراهين القاطعة يتخذ فريق من الناس من دون الله أصناما وأوثانا وأولياء يجعلونهم نظراء لله تعالى ويعطونهم من المحبة والتعظيم والطاعة ما لا يليق إلا بالله وحده، والمؤمنون أعظم حبا لله من حب هؤلاء الكفار لله ولآلهتهم، لأن المؤمنين أخلصوا المحبة كلها لله وأولئك أشركوا في المحبة. ولو يعلم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك في الحياة الدنيا حين يشاهدون عذاب الآخرة أن الله هو المتفرد بالقوة جميعا وأن الله شديد العذاب لما اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم من دونه ويتقربون بهم إليه. يقول تعالى ومن الناس، قوله تعالى ومن الناس تارة يراد به المنافقين وتارة يراد به الكفار كما تقدم في أول السورة. فقوله تعالى ومن الناس في أول السورة كان مرادا بها المنافقون، والمنافقون من حيث هم في واقع الأمر هم كفار، يعني عند الله تعالى هم كفار لأنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، فهم عند الله كفار بل هم في الدرك الأسفل من النار. وتارة تأتي الآية ومن الناس في أهل الكفر، فقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هذه في الكفار. الند هو المثيل والنظير، فمن الناس من يتخذ من دون الله تعالى ندا ومثيلا ونظيرا، يحب هذا النظير كما يحب الله عياذا بالله. والمحبة العبادية التي إذا صرفت لغير الله تعالى يكفر من صرفها لغير الله ضابطها عند أهل العلم المحبة الخاصة بالله، وهي التي تكون بكمال الخضوع ونهاية الذل. إذ المحبة نوعان، محبة عادية كمحبة الابن لأبيه والأب لابنه، ومحبة الإنسان لبعض المطاعم والمآكل والمشارب، هذه محبة عادية لا إشكال فيها. النوع الثاني المحبة العبادية التي يجب أن يفرد الله تعالى بها، وهي الخاصة به سبحانه، وضابطها أن تكون بكمال الخضوع ونهاية الذل، فمن جعلها لغير الله فقد أشرك، وهي المذكورة هنا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فيحبون هؤلاء الأنداد كما يحبون الله تعالى عياذا بالله. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، لماذا؟ لأن أهل الإيمان يخلصون هذه المحبة لله، أما أهل الشرك فيجعلون هذه المحبة لله ولغيره من المعبودات، فيكون عندهم في هذه الحالة ضعف في محبتهم قطعا، لأنهم جعلوها لله ولغيره، كما قال تعالى في صنيعهم عند التقرب، فإنهم حين يتقربون إلى الله عز وجل بأفعال معينة يجعلون لله فيها شركا وللمعبودات فيها شركا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكم. فالمشرك مشتت القلب بين الرب تعالى وبين معبوده، أما المؤمن فقلبه خالص لله تعالى، ولهذا محبته لله هي المحبة النافعة وهي المحبة الخالصة. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، ثم ذكر تعالى حال الكفار أنهم لو يرون الحال ويقفون عليه إذ يعذبون العذاب العظيم الهائل في الآخرة لرأوا منظرا فظيعا هائلا ولكفوا عما هم فيه، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. نعم. صنعني. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. واصل. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. عند معاينتهم عذاب الآخرة يتبرأ الرؤساء المكبوعون ممن تبعوهم على الشرك وتنقطع بينهم كل الصلات التي ارتبطوا بها في الدنيا من القرابة والاتباع والدين وغير ذلك. وقال التابعون يا ليت لنا عودة إلى الدنيا فنعلن براءتنا من هؤلاء الرؤساء كما أعلنوا براءتهم منا وكما أراهم الله شدة عذابه يوم القيامة يريهم أعمالهم الباطلة ندامات عليهم وليسوا بخارجين من النار أبدا. الكفار نوعان: الأتباع وهم الرعاع، والصنف الثاني المتبوعون وهم الرؤساء، فتكون بينهم أشد العداوة في الآخرة عياذا بالله. فيتبرأ المتبوعون والزعماء والرؤساء يتبرؤون من هؤلاء الأتباع ويتبادلون المسبة في الآخرة بين يدي الله عز وجل، فيرد المتبوعون ويرد الأتباع على الرؤساء والتابعين والمتبوعين بأنهم هم السبب في الصد عن سبيل الله عز وجل وأنهم الذين مكروا بهم، فيتبرأ هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، كما أن إبليس يتبرأ منهم عياذا بالله تعالى جميعا، ويقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ولهذا تتقطع الصلات عياذا بالله في الآخرة صلات أهل الكفر، ولا ينفع إلا الخلة الإيمانية. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلا تبقى إلا أخوة الإيمان، أما أخوة الدنيا والصلات الدنيوية والمصالح الدنيوية والصلات التي قامت لأجل الرئاسة أو لأجل الأموال أو لأجل كل شيء من هذه الأمور في الدنيا فإنها تنقطع. قال تعالى وتقطعت بهم الأسباب، الوصلات التي كانت في الدنيا تنقطع، ولا يبقى إلا الذي لله عز وجل وحده. فيبرأ هؤلاء من هؤلاء، يبرأ الرؤساء من المرؤوسين الذين كانوا يتبعونهم، فعند ذلك يتمنى المتبوعون التابعون أن يرجعوا في الدنيا فيتبرأوا منها، أن يرجعوا إلى الدنيا فيتبرأوا من أتباع من متبوعهم كما تبرأ المتبوعون من أتباعهم. قال تعالى وما هم بخارجين من النار، هذا كله لا ينفع ولا يزيدهم إلا حسرات، والنار يستمرون فيها. وهذه الآية من الأدلة على البقاء الأبدي والسرمدي لكفار في النار، وأنهم لا يمكن أن يخرجوا منها أبدا، وإنما يكون الخروج لأهل الكبائر من الموحدين الذين عملوا أعمالا عصوا الله عز وجل بها ومعهم التوحيد. أما الكفار الذين لقوا الله تعالى كفارا فكما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الله تعالى. شيخ صنع لك المحبة الله عز وجل كيف يزيد الإنسان في نفسه يعني المؤمن؟ من أعظم ما يزيد محبة الله تعالى أن تكون عن علم، المحبة التي تنشأ عن علم هي من أعظم ما يثبت بإذن الله تعالى. ومما يزيد المحبة أيضا أن يستحضر الإنسان كثرة نعم الله سبحانه وتعالى عليه منذ أن يصبح إلى أن يمسي، بل منذ أن ينشأ في الدنيا. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فنعم الله عز وجل على العبد منذ أن أوجده وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ثم أن رعاه سبحانه بحمده جنينا في بطن أمه، ثم لما خرج أنعم عليه وعلمه ما لم يكن يعلم وأطعمه وسقاه وكساه سبحانه وتعالى وأنطقه وأفهمه. فيستحضر مثل هذه النعم، لا شك أن هذا مما يزيد محبة الله تعالى في القلب.